وهو السحاب كما قال وهو أثبت من يقول ذكر اليدق يخرج من خلاله. والعرب كانوا يزعمون أن بعض المزنيين تريه من البحر وهو معروف في أشعارهم ومن وقول أبي وأبي الهيدي سقاهم عمر كل آخر ليلة حنك مهر معهن فجد شربن دماء البحر ثم توسعت مسارجد خضر لهن نويج يعني لجد البحر. ومن وقول طلبة للعبد لا تلمي إنها من نسوة رقد السيف مقاريس نزر كبنات البحر يا مدرة مائية أنبت السيف أسارج الخضر. والشاهد أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وبتدبيره. وقد بين لنا كيف ينزله أن الله يسوق سحابا وهو المزن الذي هو وعاء الماء ثم يجمع بعضه إلى بعض حتى يجعله متراكما بعضه فوق بعض ثم يخرج الماء من تلك الثقوب والفروض التي هي خلال ذلك السحاب. وهذا صريح قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤله بينه ثم يجعله ركاما ذكر اليدق يخرج من خلاله وينزل من ذكر اليدق يخرج من خلاله أي ترى ماء المطر يخرج من الخلال جمع خلل والثقوب والذروه التي في ذلك السحاب الذي هو وعاء الماء. فهذا بفعل ملك مقتدر ينزل المطر حيث شاء ويحمل السحاب المقارة الثقيلة بالماء على متن الريح ثم يأمرها بأن تصبها في المكان الذي شاء بتصريف من عالم قدير عالم بقدر المطر الذي ينزله وبقدر الرشاش الذي ينزله. وقد بين تعالى أن كثيرا من الخلق سيدخلون في هذا كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق وإنما هو أمر طبيعي كما يزعمه الكفرة لفرنج وأتباع لفرنج لا يعترفون بأن المطر ينزله حكيم خبير بل يذهبون إلى فكرة كافرة ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم ثم يطمسها ويجر في عيون الناس أن يقول بمشيئة الله مجاملة وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها الكفرة الإفرنج الذين قرروا هذا فهم والعياذ بالله كالأنعام بل هما بل لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل المطر فيزعمون أن نزول المطر أمر طبيعي وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر حتى بلغت 100 درجة تبخر ماء البحر وكذلك احتكاك الماء بالريح يبخره فيتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية ثم يتكاثف البخار بعضه فوق بعض ثم إذا كان يجتمع ولاقى هواء بصفة كذا جاءت ريح وفرقته وصار هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل مختار. وهذا كفر بالله وإلحاد سافر ونفي للخالق الذي لا يكون شيء إلا بأمره وقضائه. والله قد بين أن كثيرا من الناس سيئلون إلى هذا الكفر والإلحاد لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنزلنا نسب الإنزال لنفسه بصفات التعظيم قال أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم يعني لقد صرفنا الماء بين بني آدم فأكثرنا المطر في عام على بعض الجهات فأقصدت لنختبر أهلها هل يشكروننا على ذلك الإنعام وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تمحل وتجدد لنختبر أهلها هل يصبرون وهل ينيبون إلينا ويتبرعون لنكشف عنهم الضراء فهو تخريب حكيم خبير يخرجه الماء بحكمته وإرادته وينزله بمشيئته على هذا الوجه الأعوان الكريم الذي ينزل رشاشا. والله لما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا لأجل أن يتذكر من جاءهم الماء فأخطبوا فيشكروا نعمة الله ليتذكر من صرف عنهم الماء فأجدبوا لينوبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله. ثم قال ذهب أكثر الناس إلا كفورا ذهب أكثر الناس إلا كفورا بالله جل وعلا ومن أعظم الكفور الذي أبوا إلا إياه قولهم إن الماء ينزله بخار كذا وكذا وطبيعة كذا وكذا. فقد صدق الله جل وعلا ولا تكذيبا ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه في القرآن فقوله في هذه الآية الكريمة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وإتباعه لآل شريط قوله هذا أكثر الناس إلا كفورا من غرائب هذا القرآن وعجائبه وتطبيقه الآن على أكثر من في المعمورة ينبون أن المطر نازل بحكمة خبير عليم قدحهم الله فينطبق عليهم قوله ذهب أكثر الناس إلا كفورا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم صبيحة ليلة كان فيها مطر وقال لهم هل سمعتم ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا ماذا قال؟ قال أصلح من عبادي مؤمن بكافر بالكوكب وأصلح من عبادي كافر بمؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كلا فهو كافر بمؤمن بالكوكب وأكفر منه بالله. من قال مطرنا ببخار كلا وكلا لا بفعل الله وإرادته فعلى المؤمن أن يعتقد أن المطر أنزله حكيم خبير وأنه ما ينزله من حيث شاء إما من السماء أو من حيث شاء الله جل وعلا فيجعله في رؤية السحاب فتمتلئ حتى تكون ثقيلة جدا كما قال هنا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا والثقال جمع ثقيلة وإنما كانت ثقيلة لكثرة ملئها من الماء وصرح بأن الريح تقلها أنه يحملها على ظهر الريح حتى تنقل في الموضع الذي إن شاء الله وصرح بأنه هو الذي يكره المطر بإرادته ومشيئته فينزله على قوم ليختبروا ويشكروا ويرفعه عن قوم فيجدوا ليختبروا هل يريدون إلى الله ويتوبون. وهذا من غرائب صنع الله وعجائبه والله جل وعلا أمر خلقه أن يمروا فيها وتوابعه حيث قال فليمر الإنسان إلى طعامه. لام الأمر هنا صيغة أمر تقتضي الوجوب معنى يجب على كل إنسان أن يمر إلى طعامه يعني يا أيها الإنسان المسكين الضعيف انظر إلى طعامك انظر إلى الخبز الذي تأكل ولا تستغني عنه. من هو الذي خلق الماء الذي شربت به أرضه حتى نبت بإذن الله؟ أيقدر أحد غير الله أن يخلق الماء ويخرج جرمه من الوجود إلى العدم؟ هل أن الماء خلق وصار موجودا؟ من هو الذي يقدر على إنزاله بهذه الطريق الحكيمة وإخراجه من خلال السحاب رشاشا لا يضر بأحد؟ فلو أرسل الله المطر كله قطعة واحدة مجتمعة لأغرقت الدنيا ودمرت البلاد والعباد. فهو ينزله رشاشا من خلال السحاب لئلا يضر بالناس ينزله بقدر معلوم بحيث يكون فيه الحاجة ولا يجعله طوفانا يغمر الأرض لئلا يهلك من عليها كما وقع لقوم نوح. هل أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة الحكيمة فمن يقدر أم أن الله أنزل الماء بهذه الطريقة العظيمة العسيمة؟ هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض عن مثمار النبات الذي يكون منه الحب الذي تأكلون؟ هل يمكن أحد غير الله أن يشق الأرض ويخرج منها مثمار النبات؟ الجواب لا. هل أن مثمار النبات خارج؟ من هو الذي يقدر على أن يربيه وينميه؟ هل أنه نما وكبر يكبر؟ من الذي يقدر أن يشقه ويخرج منه السنبلة؟ هل أن السنبلة خرجت؟ من هو الذي يقدر أن يربيها وينقلها من طير إلى طير حتى تكون حبا صالحا للأكل؟ انظروا